يقول لقد ذكرت أمس شروط التوبة، فما هي عوائق التوبة؟ مهم جدا التذكير أن غدا اليوم التاسع من محرم، فلا تنسوا الصيام. جزاك الله خير. على كل حال الصيام يكفر سنة يوم العاشر، ولكن ليس بواجب، فالأمر سهل، لكن الذي يعمله يجد أجر كثير. نعم، هذا شروط التوبة كما ذكر بالأمس ثلاثة، اثنان متفق عليهم والثالث ليس بمقدور الإنسان وهو الندم. فقد المسلم يفعل عمل فإذا أراد أن يندم لا يستطيع أن يندم عليه لمحبته له، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن يقلع وينوى أن لا يعود للذنب. أما الندم فإن عمله فهذا تمامش التوبة، وإن لم يعمله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما العوائق عن العمل للدين والتوبة فمن جملتها النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، ومن جملتها الشيطان، إن الشيطان لكم عدو، ومن جملتها شياطين الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. ولذلك الشياطين نوعان، نوع إنسي فعلاجه أن تقابل الإساءة بالإحسان الإنسي، والجني علاجه أن تستعيذ بالله منه. ولذلك الله يقول ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من له الحظ عند الله تعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، شياطين الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ديننا تبيان لكل شيء، أي شيء نحتاجه نفتح المصحف ونجده فيه، كتابنا تبيان لكل شيء. هذا ليس كلام عاطفي وإنما هو كلام حقيقي واقع، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، معجزة قائمة إلى قيام الساعة، خالد، كل ما نحتاج إليه موجود في كتاب ربنا. فحري بنا الحقيقة أن نتمثله وأن نعمل به. لا، ما هو واجب، يجوز للإنسان أن يكافئ السيئة، ولكن الأفضل أن يعفو، لكن السيئة تقابلها بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا فأجره على الله، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. لكن الذي يريد أن يكون محترما ويكون قدوة في الخير لا يكافئ السوء بالسوء. الذي يريد أن يكون قدوة ويريد أن يكون يعني في مكان الصدارة والريادة وفي مكان الأسوة، إذا أسيء إليه يعفو. ولذلك نبينا لا ينتقم لنفسه، من انتقم لنفسه. ولذلك الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المرأة التي سممته اليهودية، اليهودي الذي سحره قال شفاني ربي ولا أريد أن نفتح باب على المسلمين، الرجل الذي قال له أن كان ابن عمتك قال له اسقيا زبير، الثالث اللي قال له قسمة ما أريد بها وجه الله قال له ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ما ضربوا لا أدبوا. أيوة نعم، قال الله نعم. فهو لا ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإنسان يجوز له أن يأخذ حقه، لكن إن عفا أفضل. هذا يقول السلام عليكم ويدعو، نرجو الله تعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. لدي أب عجزت أن أفهمه، وكل ما تقربت منه بعد، يصد عني ولا يكلمني، كما أنه يوجه علي بعض الاتهامات في استقامتي، فكيف وماذا أفعل معه وهو الآن لا يكلمني؟ الوالدان أمرهم ليس كغيرهم. الوالد إذا أمرك بشيء مباح يكون واجب، وإذا نهاك عن شيء مباح يكون حرام، لأن الله أمرك بالإحسان إليهم ومخالفة أوامرهم ونواهيهم الإقدام عليها هذا معصية. وبالوالدين إحسانا. فالوالدان ما عند الإنسان إلا يلطف بهم ويرفق بهم ويحاول أن يرضيهم بقدر ما يستطيع. فإن حاولت معهم ولم يرضوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن تعطيهم من مالك وتعطيهم من وقتك وتعطيهم من بشرك، وإذا أمرك بشيء تنفذه، وإذا نهوك عن شيء تتركه، فإن لم يرضوا بذلك لا يكلف الله نفسا. فإن شتمك لا تغضب، وإن ضربك لا تغضب واسكت، لأن هذو الوالدان ما عند الإنسان إلا أن يرضيهم. فإن كانوا طيبين هذا فضل من الله، وإن كانوا غير ذلك فما لك إلا أن تبذل الوقت والمال وكل شيء في رضائهم. فهذا الوالد تذهب وتأتيه ببعض الأقرباء ببعض العقلاء وتقول له: يا والدي أنا أريد أن نرضيك. لكن المشكلة إذا كان الولد هو الذي لا يرضي والده ويقول: والدي لا يفهم. الحق للوالد ما هو لك. الوالد الله جبله على محبتك، ولذا عوضه الله فيما جعل في قلبه من المحبة أن أوجب عليك أنت هذا الأمر، لأن الذي جعل في قلبه هو من المحبة نزع عنك أنت، فالله أوجب عليك هذه الأمور عوضا عما جعل الرب في قلبه لك. لأن الأولاد لم يكن في قلب الآباء لهم هذه المحبة التربية صعبة، لكن جبله عليه ليربيه. لذلك الولد يحب الولد يحب ولده ولا يحب والده، لأن هذه محبة غريزة. فلذا ينبغي للولد أن يبر بوالديه وأن يعطيهم الوقت ويعطيهم من ماله. والدك غني، طلبك من مالك أعطيه ولو غني. هو عنده مال زايد وقال لك أعطيني أعطيه. هو عنده خدم وعنده حشم وقال لك أريدك تجلس عندي تجلس عنده. أنت طالع مع أصدقائك ومع زملائك وعندك طلعة وماشي، قال لك اليوم لا تمشي، قل لهم مع السلامة، أبي قال لي لا أمشي. الزوجة والأولاد في البيت يريدونك تتغدى معهم وتؤنسهم، الوالد قال لك تعال، قل لهم مع السلامة، تذهب للوالد. قال لك أترك الأولاد في البيت، تعال عندي الآن، قل لهم مع السلامة، أبي قال لي نأتي. هذا مشكل، هذا أب، هذه أم. فما عند الإنسان إلا أن يرضيهم، لكن بالكلمة الطيبة وبالدحلسة. يعني الواحد يعني يأتيهم، وإذا غضب عليك تأتيه بما لا بأقربائك، تقول له يا أخي أنا ضعيف، إلا أنا إذا لم ترضى عني أنت تريدني أن ندخل جهنم، تريد ولدك أن يدخل النار، فتستعطفه وتبكيه وتتلطف به حتى يرضى عليك. أما تتشاد مع أبيك تودي نفسك في داهية. يعني ما أدري هل هذه عربية أو غير عربية، هي بمعنى يعني بمعنى يعني الرفق به والإتيان بما يدخل السرور. أيوة ما أدري. أيوة هو يأتيه بالسياسة، ولكن سياسة يعني مشوبة بنوع من الفرح وبنوع من الإدخال للسرور. قد تكون سياسة، الله المستعان. خلينا من ساسة يسوس كلها. السلام عليكم يا شيخ. يقول: ما حكم يا شيخ رقية مس الإنسان؟ مس الإنسان إيش؟ الرقية الشرعية جائزة، والرقية غير الشرعية لا تجوز، وهذا موجود ومفصل والكتب مبينة، وهذا محل إجماع. الرقية الشرعية مجمع عليه التي هي تباح، الفاتحة والمعوذتين والقرآن والأدعية الواردة، هذه أمور لا غبار عليه. لكن المشكلة الذيب والدم والزعفران والعصفور والمشاكل الأخرى اللي يعملها بعض الناس. واحد يكون يرقي ويجيب ذيب يقول الذيب يأكل الشياطين، كيف ذيب يأكل الشياطين؟ سمعت من الذيب يأكل الشياطين؟ أيوه. وبعدين بعضهم يأتي بدم ويكتب به القرآن، الدم نجس، لا يكتب القرآن بالدم المسفوح، لأن الشياطين لا تتعاون إلا مع من يترك ما لا يترك لهم بعض الدين. فهذه أمور مشكلة، فالرقية الشرعية مباحة والرقية الأخرى لا تجوز الغير شرعية. والله لما قالوا له إنما البيع مثل الربا ماذا قال؟ قال حل الله البيع حرم الربا، أباح الله الرقية الشرعية ولكن غير الشرع لا يجوزه الشرع. ما الأحوط في صيام عاشوراء لمن أراد أن يصوم يوميه مع اختلاف دخول الشهر مع التقويم؟ الأمر في هذا سهل، إن أراد أن يصوم كل الشهر له ذلك، وإن أراد أن يصوم العشرة كلها له ذلك، وإن أراد أن يصوم ثلاثة أيام أو إن أراد أن يصوم يوم، ما دام الأمر غير واجب فالأمر سهل. والله قال إن من صام يوما بعد الله به إيش؟ عن النار. أي يوم يصومه الإنسان، والسنة منقسمة بالنسبة للصوم إلى ستة أقسام، السنة بالنسبة للصوم منقسمة إلى ستة أقسام، قسم يجب صومه، وقسم يحرم صومه، وقسم يندب صومه، وقسم يكره صومه، وقسم يجوز صومه، وقسم يجوز صومه لبعض الناس ولا ويكره للآخرين، وهي أيام التشريق لغير الأحد. إذا السنة بالنسبة للصوم منقسمة إلى ستة أقسام، وهذا مما يجوز صومه ويندب، الأمر فيه سهل، فلا نضيق واسع. يقول رجل توفي وترك زوجة أو زوجا مع أطفالها وله أخوين أو ثلاثة، واحد أكبر من المتوفى والآخر أصغر منه سنا، أيها من هذين الأخوين يحل له أن يتزوج هذه المرأة أم يحل لكل منهما الزواج منها؟ إذا كانوا غير محارم يحل لهم الزواج منها، والمحارم 21 امرأة، ثلاثة مؤقتة من 21 كم يبقى؟ 18 محرمة على التأبيد. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الإبن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها، هي الربيبة المدخول بها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أما البنت إذا عقدت عليها خلاص تحرم أمها ولو لم تدخل بها، لأن الأم قد تعمل لك حالة فإذا عقدت عليها خلاص. أما البنت ما عندها هذه الحالة فلا بد من الدخول بالأم حتى تحرم. أيوة. يقول هذا عندما أقبل على الطاعة ومحاسبة النفس تكثر عندي الوساوس وحديث النفس، ويصعب علي مقابلة الناس والكلام معهم، حتى إن كل من يقابلني يرى أثر ذلك علي، فماذا أفعل تجاه ذلك؟ وما هو سبب ما أجده؟ وجزاك الله خير. سبب ما تجده هو الشيطان، لأن الشيطان إذا رآك استقمت يريد أن يضيق صدرك حتى لا تستقيم. والله قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بدل من أنك تنشرح وتفرح لأنك استقمت وأطعت الله وأكثرت من الذكر يتضايق صدرك، هذا من الشيطان. المسلم إذا أطاع الله يمتلئ قلبه سرورا ويفرح أنه أطاع الله واستقام، أما الذي يطيع الله يتضايق هذا يعني أن الشيطان استحوذ عليه وأراد أن يبعده عن الطاعة. فلذلك لا تقابله في هذا الأمر، واستعذ بالله وأمشي في طاعتك. يقول بعت جهاز جوال كاميرا لشخص ثم تبين لي أنه يستخدمه استخداما محرما، يتفرج فيه في أشياء إيش؟ فماذا أفعل؟ على كل حال ما دمت بعت له الجوال استغفر الله، وأنت ما كنت تريد هذا فالإثم عليه هو، أنت بعت له جهاز فإذا استعمله هو للحرام وأنت لا تعرف أنه ما عليك شيء إن شاء الله. يقول بنت تزور أمها، كلما رأت أمها تشتغل في البيت أن تساعدها، ثم بعد هذه البنت حيث أن عندها دراسة ومشغولة فماذا تفعل مع العلم أنها نحيلة جدا وهزيلة وتتعب ولا تتحمل الشغل الكثير؟ على كل حال لا يوجد شخص أهم ولا أحب على الشخص من الأم لبنتها، فلا تدخل بين الأم والبنت، فالأم إذا لم تكن فيها مشكلة هي أبصر بمصالح بنتها، وإذا كانت الأم عندها قصور تنبهها، لأن بعض الأمهات يكون عندهن قصور فينبغي أن تنبه. يقول الربا هو ما أخذ على القرض فائدة، أرأيت إن شخصا أتى إلى بقالة فاشترى فدفع بثمنه إلى العامل فقال له العامل بقي لك عندي مال والخمسة باقية فخذها فيما بعد، فهل هذا يعتبر ربا؟ لا، لا يعتبر ربا. الربا يكون في الجنس الواحد إذا بيع بالتفاضل، ويكون في الجنسين إذا بيع نسيئة، لأن أصل الربا ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل هو أن تبيع الذهب بالذهب وتزيد أحدهما على الآخر، أو تبيع التمر بالتمر وتزيد أحدهما على الآخر، أو تبيع الملح بالملح وتزيد أحدهما على الآخر. أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، تمر مثلا مع حنطة يمكن تبيع الصاع بثلاثة آصع، لكن لا بد من التقابض، وهذا الذي كان فيه عندهم شيء ربا الفضل. أيوة. أيوة. ما هي صفة المسح على الخفين وكم مدته؟ المسح على الخفين أن تأخذ يدك وتعمل هكذا من أمام، و المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة. أما المالكية فعندهم كالوضوء، المسح لا ينتقض إلا إيش؟ بفسخ الخف، يبقى عليه الخف ما لم تلزمه الجنابة أو يفسخه، يمسح عليه دائما. وهذا محجوج بالنصوص الواردة في ذلك، لأن مالك قال لا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث أنه للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، فهذا مذهب الجميع إن شاء الله. كيف يتلذذ طالب العلم الشرعي بالعلم؟ يعني يتلذذ به لأنه يتذوق هذا الدين ويعرف الأوامر والنواهي والدلالات، ويعرف مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال، ولما أكد هذا ولما نفي هذا ولما جاء هنا الاستفهام. فإذا فهم الأساليب تذوق الشريعة وتذوق العلم، فإن هذه الشريعة كاملة وجاءت في قوالب راقية جدا، لذلك لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فالذي يتذوق هذا يجد طعم للشريعة، والذي يعبد الله يجد طعم للعبادة، والذي يستقيم. فممارسة الطاعة هي التي تكون عند الإنسان الملكة ومحبة الدين، فيكون الإنسان يغض بصره ويمتلئ نشوة وفرح، لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا. وإذا أراد أن يتكلم ليضحك الجلساء تذكر أن هذا غبة، فتذكر قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، فسكت وامتلأ نشوة. وإذا سمع حي على الصلاة وهو في غاية النعاس أو البرد الشديد توضأ وخرج وهو فرح، لأنه امتثل أمر الله تعالى، واركعوا مع الراكعين، وهكذا يجد الإنسان طعم العبادة وطعم ممارسة الدين إذا كان من أهل التقى. أما غير أهل التقى فأصعب شيء عليهم الصلاة، غير الأخاشعين أصعب شيء عليهم الصلاة، ولذلك قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. غير الخاشع إذا قلت له صلي قل له تعال مشوار إلى فين، يقول لك حاضر، صلي ركعتين، لا ثقيل، بعدين، صعب عليه الصلاة غير الخاشع. ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بخلاف الخاشع فإنه إذا قام إلى الصلاة يقوم وهو فرح ينادي ربه ويقف بين يدي الله ويعرض عليه حوائج ويسأله وتغمره النعمة ويغمره الخير ويبقى رصيد مليء بالحسنات. نرجو الله أن لا يحرمنا، اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، أن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.